أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. كلام عن فرائض الصلاة، كم فريضة فرضت؟ هذا شيء معلوم لدينا جميعا، ولكن لابد من أن نبدأ به كما نحن مع هذا الكتاب الذي نقرأ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، ورواه ابن ماجه وقال فيه: ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله كذا وكذا. يبقى الخمس صلوات كما كتب ربنا، وأن نأتي بهن كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أتى بهن ولم يضيع. نسمع ولا نسمع؟ نسمع نسمع يا أحمد يا محمد، نسمع إن شاء الله. خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن ولم يضيع، ولم يضيع منهن، ولم يضيع منهن شيئا شيئا، صلاة أو ركعة أو هيئة، استخفافا بحقهن، لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. بأتى بهن ولم يضيع منهن شيئا، بمعنى أتى بهن على الوجه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالكيفية وفي التوقيت اللي هنعرفه بعد شوية إن شاء الله. وأيضا جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الرأس أو سائر الشعر، فقال والحديث صحيحين: يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلوات، أخبرني بما فرض الله علي من الصلوات، أو ما فرض الله علي من الصلوات. فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ماذا فرض علي من الصيام، فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام كلها، فقال: والذي أكرمك، أي بالنبوة، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. مش عارف ما قاعدين ورا العمود بيعمل إيه اللي لا قوة إلا بالله. أما اللي محتاجين نتعلمه وإحنا نترجاهم عشان نتعلم معاه. يا هادي يا رب، يا هادي يا الله، يا هادي يا الله، اللهم اهدي عصاة المسلمين، واهدي شباب المسلمين، وألهم الأمة رشدها، وقها شر أنفسنا، وقها شر أنفسها. اللهم ألهم الأمة رشدها وقها شر أنفسها. اللهم ألهم الأمة رشدها وقها شر أنفسها. قال الرجل: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو قال: دخل الجنة إن صدق. الرجل بيقول يعني ربنا فرض علي 5 صلوات في اليوم والليلة وشهر في السنة أصومه، ومر في العمر حج لما استطاع عليه سبيلا، والزكاة وغيرها مما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لا أتطوع شيئا، مش هزود غير 5 صلوات، 5 صلوات وبس، مش هيصلي تطوع يعني. وبيقول: مش أنقص منهن شيئا. فقال: أفلح إن صدق. عاوزين واحد يحرس الجماعة اللي ورا دول يا أخوان، واحد يتطوع يدعوهم للحضور. ما فين احنا فتاح وتشرح في بس فالح يجري وخلاص، ربنا يهدينا ويهديه هو ثاني. يا هادي يا رب. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح، أفلح، أفلح إن صدق في أن لا ينقص شيئا. إنما طبعا هو بيقول مش هزود، مش هزود حاجة، فلا يحكم له بالفلاح إن هو مش هيزود حاجة. إنما أفلح إن أدى الفرائض 5 كما أمر الله ولم ينقص منهن شيئا. صلى الفرائض 5، أنا أقول الأركان 5 يعني، أفلح أن أدى الأركان 5، أفلح أن أدى الأركان 5، صلاة الزكاة الحج الصوم مع الشهادة، أفلح إن صدق في أدائهن كاملات. لأن قلما يستطيع الإنسان أن يؤدي الصلوات 5 كاملات، وقلما يستطيع أن يصوم الشهر كاملا، وقلما يستطيع أن يؤدي الحجة أو يؤدي الزكاة كما أمر الله. لكن إن أداهن كما أمر الله يبقى نجح، لأن هم دول الحد الأدنى للنجاح، مش في الثانوية ولا في السنة ولا في العمر، ده في الحياة. إن أدى 5 نجح، بس على الوجه الأكمل. ويقول: لا أنقص منهن شيئا. وطبعا لا يخلو الإنسان أنه ربما ينقص من الصلاة شيئا بنسيان أو بخطأ، والنسيان والسهو له حكمه، والخطأ له حكمه، وهذا تأتى فيما بعد إن شاء الله. لكن أفلح إن صدق في الوفاء بالأداء لأركان الإسلام. يقول: أركان الإسلام، بني الإسلام على 5، ده بناء الإسلام، لكن للإسلام مظلة، للإسلام سقف، وللإسلام حدود وجدران، وللإسلام بساط يمشي عليه الإنسان المسلم. في أشياء كثيرة في الإسلام. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5، قال: الإسلام 74 شعبة. إذا كان الإسلام بني على 5، فالإسلام مظلة فيها خير كثير، كما بيّن الحديث الذي في الصحيحين حين جاء رجل وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت كأن ظلة ينطف منها السمن والعسل. وفسرها أبو بكر: دعني أعبرها، يعني أفسرها أو أولها الرؤية، يعني الكلام في الصحيحين. ثم فسر أبو بكر قال: الظلة هي الإسلام، أظلت الأرض ومن فيها، جاء الإسلام وأظل الأرض ومن فيها، وهي تنطف السمن والعسل. السمن القرآن لينه وحلاوته. وقال بعض العلماء بأن سيدنا أبو بكر لما سأل رسول الله بعد ما فسر الرؤيا: أصبت أم أخطأت؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال العلماء: كان يقول القرآن عسل، والسنة هي السمن، أو القرآن والعسل، التمن والعسل، القرآن والسنة، لأن السنة مبينة للقرآن ومكملة للقرآن، بل زادت على القرآن. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فلا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الحديث مني فيقول أين هذا من كتاب الله، ألا إني قد أوتيت القرآن مثله معه. الكلام ده على بعض الناس اللي يسموهم القرآنيون، بدع آخر الزمان، اللي يطلع لك فيها واحد يقول لك دكتور في الجامعة، يطلع لك واحد يقول لك شباب من شباب الأمة طلاب العلم، يقول لك يكفينا القرآن ولا نحتاج إلى السنة، يقول لك يكفينا القرآن ولا نحتاج إلى السنة. فجاء يبعث محمد صلى الله عليه وسلم ويقعد 23 سنة تطبيق للقرآن وبيان للقرآن وتفسير للقرآن، ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى النبي بيّن في 23 سنة، نبيّن 23 سنة ونقول كفاية علينا القرآن. طب لو كان القرآن يكفي ما كان ربنا نزل الكتاب وقال احفظوه، ولينزل جبريل زي ما قلنا في أول الشهر مش عارفين ولا فين، كان ينزل جبريل ويحفظ القرآن للنبي محمد في ساعة واحدة، احفظ القرآن، حفظ القرآن، يلا معك القرآن واعمل اللي انت عايزه، كان يعمل كده، لكن ما حصلش. القرآن نزل على 23 سنة منجما، ولذلك الكفار كان بيقول لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك نزل منجما مفرقا على 23 سنة لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا لنثبت به فؤادك، عشان المعنى ينزل مع الآية، الآية بالمعنى بالحكم بالحدث تفصل الأمور، تثبت في ذهن النبي، يثبت بها فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم حفظا وعلما وعملا، ثم يبين للصحابة، والصحابة يسمعونه فيحفظونه ويعملون به، بعلم مع عمل مع سلوك، يظهر على أخلاقهم، يطلع من الجامع يتصرف بما فهم من المسجد، يخرج من المسجد وقد سمع آية، يحرم الربا يطلع يروح السوق ممنوع الربا، يسمع في المسجد الظهار معناه كذا وكذا، سمعها خلاص ما يرجعش يقول ظهار، يقول شنو لزوجتي انت حرمتي علي زي ام واخت وامه واخت ودراعه وايديه ورجليه، طالما سمع الحكم لا يجري على لسانه، يعمل به، وان جرى وحلف يمينا او عمل كذا وكذا يشوف القران قال ايه ويرجع يشوف العلاج. يبقى نزل القران وقايه من اشياء، ونزل القران علاجا لاشياء، وقايه الاشياء اجتنبها الصحابه رضي الله عنهم، وقايه من اشياء نعملهاش، علاجا لاشياء عملوا بها. يبقى 23 سنه من عمر النبي يجي واحد خليع خديع مخدوع خادع يقول لك كيف انا على القران مش عايزين السنه، انا عايز السنه، مش لازم ان القران نفسر القران ونعمل به وكذا، بيقول لك يعني انا بحب ربنا وبحب كلام ربنا وبعمل به، يقول لك كذبت وخسئت واخسى فمأواك جهنم، لان الذي ينكر السنه انكر جانبا من القران، وانكر جانبا كبيرا من الشريعه، وانكر نبوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبوة مش قرآن بس، النبوة قرآن وسنة، النبوة قول وعمل، النجوة النبوة إقرار وإنكار، أنكر هذا وأقر هذا، هي دي النبوة. يبقى 23 سنة لا يمكن تنكر ولا يمكن تلغى، دي 23 سنة أغلى سنوات الدهر كله من آدم إلى أن تقوم الساعة، ليس في الزمن أغلى من سنوات بعث فيها محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه أسس فيها لخير أمة، وأسس فيها لأمة تقود الأمم، كنتم خير أمة، كنتم قال لك من نفسه كنتم خير أمة، أخرجت كنتم في قدر الله، كنتم ترشيحا من عند الله سبحانه وتعالى، كنتم اصطفاء من عند الله. كنتم، مش كنتم في الماضي، لا، كان من هنا مش ماضي، لا، جعلتم، يعني جعلتم في قدر الله اصطفاء وترشيحا خير أمة، أخرجت للناس تأهيلا وإعدادا وتعليما وعملا على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كنتم خير الناس للناس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، كنتم خير الناس للناس، كنتم خير الناس للناس، هي دي أمة محمد. كنتم في قدر الله اصطفاء واختيارا وترشيحا من قبله، في 23 سنة دول ربى فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأمة. أي واحد يلغيها يقول لي أنت كاذب، مخدوع، مغرور، أو مجنون، أو سخيف، أو مغرض، أو مأجور لمحاربة الإسلام. ويا إما مأجور مسخر من قبل كلاب البشر اللي شغلتهم محارب الإسلام، ويدفع بالملايين عشان يطلع واحد في وسط المسلمين كده يقول ده صح ده غلط والناس تسمع له، وما شاء الله لو لبس كرافته وبدله، وما شاء الله لو معه مش عارف ايه، ولو ما شاء الله لو معه ايه، يصدقوه، يؤجر لمحاربة الإسلام. ويا سلام لو كان من من من من طلاب العلم الديني الشرعي، او من معلمي علوم الشريعة، معاه دكتوراه واثنين، والدكتوراه اخذها فين؟ ما ياما ناس اخذوا الدكتوراه، في ناس كانوا محترمين ياخذ دكتوراه وياخذها في الفلسفة وياخذها في فرنسا، ياخذها في علم الاجتماع وياخذها في روسيا وازهري، لكن ان لم يكن على الحق واليقين بكتاب الله وسنة رسول الله فهو اجهل خلق الله. ان لم يعلم ما جاء في القرآن، مش لازم كل ما جاء في القرآن، يعلم القواعد الثابتة الثوابت التي نزلت في القرآن، ان لم يعلمها فلا خير فيه، ان لم يعلم الثوابت التي جاءت بها السنه فلا خير فيه. فهذا الرجل يقول لا افلح ان صدق، يعني ان لم يترك شيئا من هؤلاء الخمس، لكن لو زاد كان يبقى احسن. يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مواقيت الصلاه، كل ما قلنا نحصر نفسنا في الفقه برضو نخرج شويه كده وشويه كده، ربنا يهدينا ويلهمنا الرشاد ان شاء الله. مواقيت الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فريضة محددة بأوقات، هذه الأوقات حددها جبريل لسيد السادات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن نزلت فيه آيات تشير بالإشارة إلى الأوقات الخمس، كقول الله سبحانه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الحسن رضي الله عنه أقم الصلاة طرفي النهار، ثلاث طرفي النهار الفجر والعصر، وزلف الليل هما زلفتان، صلاة المغرب وصلاة العشاء. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، طرفي النهار الفجر والعصر، وزلفا من الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا عند صلاة الصبح. يعني هذا فيه إشارة إلى الخمس صلوات إن شاء الله. أيضا قول الله سبحانه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. قالوا التسبيح هنا قبل طلوع الشمس صلاة الصبح، وقبل غروبها صلاة العصر، لما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه مسلم، فنظر إلى القمر ليلة البدر. النبي نظر إلى القمر، يعني القمر بيبص على القمر، للي أحسن من القمر بيبص على القمر، القمر يرفع مش قالوا يعني كان وجه رسول الله كشق القمر عليه الصلاة والسلام، فواحد من الرواه قال لك ده شق القمر عشان كان يبص للنبي من جنب واحد، انه لو كان بص في كل وجه كده كان يقول عليه كان بيقدرش يوصل. ده سيدنا عمرو بن العاص قائد الهمام الشهم، الرجل المحلل العسكري الاستراتيجي الناجح المحترم اللي فتح مصر، فتح مصر يا ريت يجينا بس حتى ساعة واحدة رضي الله عنه وأرضاه. الذي فتح مصر قال يعني وله حديث ربنا يذكرنا يقول لكم إن شاء الله، قال كان لي أحوال كنت مع رسول الله على أطباق ثلاث مراحل. مرحلة قتل شفت عاوز أطلع رقبة، أكره الزي ما أكره السم ولو رأيته لقتلته. ثم أسلم فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبح يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول كنا ننظر في وجه الله لا نطيق أن ننظر في وجهه من شدة الجمال والبهاء والهيبة. كنا يعني عايز أبص، يتمنى يبص للنبي مش قادر يبص للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني يبص شوية كده وهي وطرفه يغض زي ما تبص للشمس والقمر عليه الصلاة والسلام. وكان أحب شيء إلي ولو مت على ذلك لكان أحب إلي. الأولانية كان يكرهها، الثاني قال لو مت على ذلك لكان أحب إلي. ثم كان ما كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتح الفتوحات وغزا وراح الروم وفتح بلاد الشام وراح مصر وفتحها، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأحب عمرو بن العاص وقال لي أنت أحسن من أي واحد حكم مصر منذ أنشئت إلى أن تقوم الساعة، وعاش معاهم وخلاهم مجتمع محترم متآخي متحاب، المسلم وغير المسلم، الكبير والصغير، الوارد والوافد والشارد، الكل يحبه بعضهم محبة ما بعدها محبة. جاهد وقاتل ودخل على يديه آلاف المسلمين، وبعدين يقول أخشى ومش وخايف مش عارف يا ترى أكون على الحال اللي كنت معه مع النبي ولا لا، بقول يا رب سلم. بالدرجة الثالثة، المرحلة الثالثة سيدنا عمر على أطباق الثلاث، المرحلة الثالثة بيقول يا ريت بس أموت يكون ربنا راضي عني، يعني سواء بسواء، سواء بسواء يعني إيه؟ يعني انشغل بالجهاد وانشغل بالحكم وانشغل بالسياسة وانشغل بالقيادة وانشغل بمشاغل. نفس الوقت فتح وناس أسلمت على يديه، واحد اثنين عشرة مية ألف آلاف، عمل خير كثير، لكن بعده عن النبي برضه كان يعز عليه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم ولا إيه؟ صلى الله عليه وسلم ولا إيه؟ صلى الله عليه وسلم، قولوا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يبقى بيقول لي أطباق ثلاث، يعني كان يعني سبحان الله العظيم بحمده تعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بعده تعلق، عشان كده لكن هذا القمر المنير والسراج المنير محمد نظر إلى القمر ليلة في ليلة البدر وقال عليه الصلاة والسلام. برضه نرجع ثاني للحديث، ربنا يعني يردنا الرد الجميل إن شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، بالتخفيف أو التثقيل، لا تضامون في رؤيته يعني لا تلامون، واضح بالنسبة لكم شايفين رؤية العين، أو لا تضامون في رؤيته يعني لا تتزاحمون في التطلع إليه. الهلال لو يكون أول يوم ما نشوفش بسهولة، أول يوم يقول لك هناك شايفة زي الشعرة بص، فالناس يجي يقربوا من بعض يقول وريني كده، يقول أهو تعالى كده، فيضامون بمعنى إيه؟ يتطلعون عليه بصعوبة بعسر، فلا تضامون في رؤيته يعني كل واحد ما كان شايف الهلال وشايف القمر يرون إلى وجه الله الكريم في الجنة كرؤيتهم للقمر لا تزاحم عليه ولا شك فيه. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم. عاوزين ولا مش عايزين؟ عاوزين تشوفوا؟ مين عاوز يستمتع؟ مين عاوز يتلذذ؟ خمسة ستة سبعة رفع ايديك، انت رفعت ايديك ولا ربحت قلبك؟ آمين. طيب خذ يا سيد، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. هو ده العلاج، هو ده الزاد اللي عاوز يشوف وش ربنا. لا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس، ما يصليش الصبح بعد تطلع الشمس زي الحمار، وأحيانا نبقى حمير برضه كلنا كده، اللي تطلع عليه الشمس يبقى حمار، انتهى الموضوع، لأن لو بيحس هيسمع الديك، والديك أحسن من الحمار لكل المنفعة، بس الديك أحلى وأجمل. اديك احلى واجمل، اديك قبل الفجر بثلثين ساعة يصيح ويذكر الله، قبل العصر بثلثين ساعة يصيح ويذكر الله، قبل الظهر بثلثين ساعة يصيح ويذكر الله. ولما حصلت الانفلونزا الطيور قالوا دبح دبح يا الله دبح، ما تخليش حاجة ما تخليش. فانا مش في الشارع وبعدين سمعنا ديك يصيح، فقالت واحدة ماشية وراي بتقول لي يا لسه الدنيا فيها ديوك. قلت سبحان الله العظيم وبحمده الحمد لله ندينا فيها ديوك ديوك ديوك ديوك الطير، يعني سيبك انت من ديوك البشر، ديوك الغجر، في ديوك من الغجر، في ديوك من الغجر يستطيعون الزجر والقط والذبح والخش والمسخ، انما ديوك الطير الديك يصيح لا اله الا الله وانت نائم، يقبل يصيح قبل الفجر وتنام انت، ويؤذن الفجر وتنام انت، والقران يشتغل يقول لك مش عايزين قران ما تشغلش القران، دي بدعه. ماشي يا عم شغلنا قران وما صحيتش برضه. طب اذن اذان وما صحيتش، اقم الصلاه قاموا الصلاه في الميكروفون وما سمعتش، صلى بعض المساجد بتصلي وتدوشنا وتزعجنا في الميكروفونات وما سمعش ما سمعش. لمره بنقول لواحد ما تقراش في القران في الفجر في الميكروفون، انت بتشوش علينا يا عم، تشوش على الجوامع، الجامع اللي في اخر البلد من قبلي بيسمع 20 مسجد في اذنه يصلي ولا يسمع ولا اللي بيصلي السنه بيتشوش عليه، واللي بيقرا في مصحف بيشوش عليه، واللي بيراجع ايات بيشوش عليه، ما تشوش علينا. فقال اصل الشيخ قال لا ده انت لك ثواب كل ما واحد يسمع تاخذ ثواب. ماشي يا عم. طيب والثاني قال لك ايه؟ قال لك لا اصل انا ساعات اصحى متاخر فاتوضى والحق وانا سامع القران مطمئن اني الحق الركعه الثانيه. يا الله شوف العزيمة، شوف الهمة، همم الدنية، الهمم الدنية. يصحى والراجل بيقرأ الإمام في الركعة الأولى اللي في الثانية، وعشان مبسوط إنه هو سامع عشان مطمئن يتوضى ويسلم الحق الركعة الثانية. طب فين الديك يا عم؟ أين الديك؟ الديك أكيس منك أعقل منك، كما قال لقمان يا بني لكن الديك أكيس منك يذكر الله وأنت غافل. يبقى هنا إن كنت عاوز تنظر إلى وجه الله الكريم وهي اللذة والمتعة التي ليس بعدها متعة وليس بعدها لذة وليس بعدها نعيم وليس فوقها نعيم، فلا تغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس. إياك تطلع عليك الشمس من غير ما تصلي الصبح، أو يغيب عنك الشمس ولم تصلي العصر ولم تصلي العصر. هكذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يشوق يقدم يديك مقدمة الأول، يعني شاف القمر ما شاء الله نظر إلى القمر فقال لك فرصة نعلم الناس عليه الصلاة والسلام، فرصة نعلم الناس، وكل واحد يحب يشوف يبص القمر. سبحان الله البدوي والحضري والمتعلم وغير المتعلم والكافر والفاجر وابن الستين وابن السبعين كل يحب القمر، في حد ما يحبش القمر؟ سبحان الله تنقمش في الصحراء كده تشوف القمر ما شاء الله النور يسطع على الأرض في حلاوة وجمال وهدوء وسكون وسكون، ربنا حبب إلى الخلق كده ضياء نور القمر محبب إلى القلب، نور القمر محبب إلى القلب، غير أن يعني تعمل 500,000 لمبة في مكان وتلعلع وتشعشع في الأنوار لكن لا يمكن تبقى فيه جمال القمر. فلما استغل الفرصة رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف القمر قال انظروا، حد مش شايف القمر؟ قالوا كله شايفين. طيب سترون ربكم كما ترون هذا القمر فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها تفعلوا. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. والحديث بقية إن كان في الأجر بقية والله أعلى وأعلم. اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا، فرج كرب المكروبين فرج كرب المكروبين فرج كرب المكروبين ورد غربة المغتربين ورد غربة المتغارب مغتربين ورد غربة المغتربين وارحم ضعف المستضعفين وارحم ضعف المستضعفين وارحم ضعف المستضعفين. مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.